بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. ما زال الحديث موصولا عن كتاب النكاح. كنا بدأنا في الكلام على المحرمات، اتكلمنا على المحرمات على التأبيد، بعد ذلك بدأ يتكلم على المحرمات بالرضاع. يقول: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ويحرم بالرضاع حتى لو كان الإرضاع محرم، يعني رجل يكره امرأة على إرضاع طفل، فحتى إن كان بالإكراه فتثبت المحرمية بهذا الإرضاع. ليه؟ لأن سبب التحريم وجد وهو الرضاع. طبعا اللي يحرم 5 رضعات مشبعات: الرضعة بأن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه طواعية من نفسه، يعني لو الأم تنقل الطفل من الثدي الأيمن للأيسر لا تعتبر مرة جديدة بل هي مرة واحدة، لكن الطفل لو التقم الثدي وأخذ يرضع ثم تركه بإرادته فهذه مرة، فلو التقمه مرة ثانية ثم تركه فهذه مرة ثانية. يعني ممكن 5 رضعات يعني تنتهي في جلسة واحدة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يجي كل امرأة حرمت من النسب يحرم مثلها من الرضاع. دلالة ذلك حديث لبرو بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال: انها لا تحل لي، انها ابنة اخي من الرضاع، فانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يجي يحرم الكلام واضح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يجي الأمهات والأخوات دول منصوص عليهن في قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. يجي دول منصوص عليهم في الآية، دول محرمات على التأبيد. باقي النساء من الرضاع يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات، فيدخل في البنات بنات الرضاعة، وفي بنات الأخ والأخت بناتهما من الرضاعة، وفي العمات والخالات العمة والخالة من الرضاعة. يجي طالما أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يجي كل محرمة من نسب تحرم يحرم مثلها من الإيه من الرضاعة، سواء كان منصوص عليهن أو بعموم اللفظ. قال: وتحرم الربائب. الربائب جمع ربيبة، اللي هي بنت الزوجة وبنت أولادها، سواء يعني سواء ذكور أو إناث. يبقى تحرم بنت الربيبة لأنها أيضا ربيبة، خد بالك، حتى إن هذا بلا نزاع. يبقى بنت الربيبة وبنت الربيبة وإن نزلنا سواء كان من نسب أو من رضاع، يحرم الربيبة وبنتها وإن نزلنا بالدخول. بالدخول ده قيد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة يعني إيه؟ يعني عشان الأمر يكون واضح بسلاسة كده، رجل تزوج امرأة ومعها ابنة من رجل آخر، جد اسمها الربيبة. طيب هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يشترط أن الربيبة لابد أن تكون في الحجر، يعني تربى في بيت هذا الرجل؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، لأن هذا جرى مجرى الغالب. يبقى عندنا ما يدل على أنها لا تحرم يسمونه مفهوم المخالفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الغنم السائمة زكاة. ده منطوق. السائمة اللي هي غير معلوفة، يعني بترعى الكلى المباح، يعني لا يشتري لها علفا، فهذه فيها زكاة. طيب لو كانت معلوفة بمفهوم مخالفة في الغنم السائمة زكاة، اعطي عكس الحكم للمسكوت عنه، يبقى عكس الحكم ما في الزكاة في المعلوفة. ده اسم مفهوم الايه؟ المخالفة. مفهوم المخالفة انت بتلحق حكما جديدا بالشرع هو مسكوت عنه، بتعطيه عكس الحكم المنطوق به، فهذا المفهوم ضعيف وله موانع تمنع من اعتباره، زي المانع اللي عندنا في هذه الآية التي في حجوركم، وهذا لأن هذا جرى مجرى الغالب، وهذا جرى مجرى الغالب، فإذا كان المنصوص عليه في المنطوق يجري مجرى الغالب فذكره ليس لتقييده وإنما للاهتمام به لأنه هو الغالب، فيمنع هذا من اعتبار مفهوم المخالفة. يعني بنت الزوجة تحرم على الزوج بالدخول وإن لم تكن في حجره، يعني لو كانت تربى في بيت أبيها أو في أي مكان آخر أيضا تحرم، يبقى العقد لا يحرم، الخلوة والمباشرة دون الفرج لا تحرم، يبقى ليحرم فقط الدخول. قال وتحرم إلى أمد، يبقى انتهينا على المحرمات، على التأبيد تتكلم على نوع آخر من المحرمات إلى مدة معينة، وتحرم إلى أمد يعني إلى أجل، ودول نوعين، نوع يحرم لأجل الجمع يعني في قاعدة يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم تتزوج بالأخرى سواء كان لنسب أو رضاع، لكن مش للمصاهرة، ليس للمصاهرة، للنسب أو رضاع فقط. يبقى القاعدة يحرم الجمع بين امرأتين لو إحنا اعتبرنا إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم تتزوج إحداهما بالأخرى لنسب أو رضاع، واخدلك هيبتدي يمثل لذلك. فيجي أول نوع في المحرمات إلى أمد إلى أجل لعلة معينة اللي هو يحرم لأجل الجمع بين الأختين، فيقول أخت معتدته، يعني إذا طلق امرأة وهذه المرأة شرعت في العد، هو أراد أن يتزوج أختها، فالجمع بينهما حرام، لابد أن تنتهي العدة، العدة ديت لأن المعتدة زوجها، حتى ولو كانت بينونة خلي بالك هو يملك مراجعتها، له أن يراجعها سواء بإذنها أو بإذن وليها بعقد جديد أو بدون عقد جديد، يبقى حتى لو بينونة صغرى، يبقى عندنا الرجل لو طلق امرأة داخل العدة اسمها طلقة رجعية، العدة انتهت سواء كانت الأولى أو الثانية اسمها بينونة بينونة صغرى، في الحالتين دول هو له أن يراجعها سواء في الأولى بدون إذنها في الثانية لابد من إذن وإذن زوجها وعقد ومهر جديدين لك له مراجعتها، تمام كده؟ طيب الإشكال في البينونة الكبرى هنتكلم عنها الآن، يبقى أخت معتدتي يعني أخذلك أن تكون داخل العدة التي له فيها مراجعتها ولو بعقد جديد، يعني بينونة الصغرى، يبقى الرجعية والبائنة بينونة صغرى في حكم الزوجة لحد لما تنتهي عدتها، يبقى لا يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها أخذلك إلا بعد انتهاء العدة. أما المعتدة من بينونة كبرى في خلاف فيها، لكن الراجح أن الزوج لا سبيل له عليها، لا سبيل له عليها بعد الطلقة الثالثة، الزوج لا سبيل له على هذه الزوجة، يجلي في هذه الحالة أن يتزوج أختها حتى داخل العدة لأنه ليس له سبيل على مراجعتها، بعد ما طلقها الطلقة الثالثة ممكن يتزوج أختها. يبقى علة التحريم بين العلة التحريم من الجمع بين الأختين زالت، ف فإذا كانت المرأة بينونة كبرى في عدة بينونة كبرى هذه انقطع السبيل للمراجعة، خدلك. فإذا أراد أن يتزوج أخته أو عمته أو خالتها هذا لا يورث قطيعة رحم ولا بغضاء بين المرأتين. ليه؟ لأن المرأة الأولى اللي هي المعتدة بينونة كبرى يأست من الرجوع، يجي ليست بزوجة، يجي لو تزوج عمتها أو خالتها أو أختها يجي لم يجمع بين المرأتين في عصمته. يجي ده أول نوع من المحرمات إلى أمد، أخت معتدته. الثانية أخت زوجته. أخت زوجته سواء كان من نسب أو رضاع، سواء قبل الدخول أو بعده، ليه؟ لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. لكن ابن تيمية أجاز الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع. لكن القول الأول أقوى وأرجح لعموم الأدلة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يجي حتى يجي لا يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع. وبنتاهما يعني بنت أخت زوجته اللي المعتدة، وبنت أخت إيه بنت أخت زوجته وبنت أخت المعتدة، وعماتهما وخالاتهما. يجي لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتها، وكذلك زوجته وعمته أو خالتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى قطيعة رحم، يعني الضرة تكون بينها وبين ضرتها عداوة بغضاء شحناء. فهذا إن جمع بينه بين الأختين ونحو ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، فالشرع سد هذه الذريعة وحرم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. طيب. بعد ذلك قال اتكلم على النوع الثاني من المحرمات إلى أمد اللي هو المحرمات لعارض يزول. إذا كان أول نوع من المحرمات إلى أمد اللي هو إيه من أجل الجمع. النوع الثاني أن يكون في عارض، أن يكون في عارض يزول. قال وتحرم المعتدة من غيره، يحرم على الرجل أن يتزوج المعتدة من الغير. طبعا لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى لو كانت بينونة كبرى، لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول. هنا هو حتى داخل العدة لا يجوز خطبتها على وجه التصريح، لكن يجوز الإيه التعريض. هنا لو شخص تزوج معتدة من غير العقد باطل، العقد إيه باطل. الله عز وجل يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يبقى العقد منهي عنه بنص القرآن باطل، لأن النهي يعود إلى الإيه؟ يعود إلى الذات. النهي هنا يعود إلى الذات. يبقى احنا بنتكلم على النوع الثاني من المحرمات إلى أمد اللي هي إيه؟ العارض. العارض ده شيء بيعرض ثم يزول، يعني هي داخل العدة عدة غيره يجي لما تنتهي العدة تزوجها، أما داخل عدة لا، يجي ده في عارض يمنع من أن يتزوجها. والزانية حتى تتوب، يقول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هو ده مساق في لفظ الخبر، لكن المراد به النهي. يجي الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يجي إيه المؤمن لا ينكح زانية. المؤمن لا ينكح زانية. يقول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات عن العفيفات. يجي العفائف مفهومه ان غير العفيفة لا تباح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، كانت صديقته، فهو جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينكح عناقا، فالنبي سكت، فنزلت والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقرأ عليه هذه الآية ثم قال لا تنكحها. جاءت أدلة تبين أنه لا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج من زانية إلا إن تابت. كيف نعرف توبة الزانية؟ المذهب على أنها تراود فتمتنع، يعني يرسلون إليها من يراودها عن نفسها، فإن امتنعت عرفوا أنها قد تابت توبة النصوح. لكن موفق الدين ابن قدامة وغيره أنكر هذه الطريقة لمعرفة التوبة، وده الراجح طبعا أن المراودة منكر عظيم، يعني هي ممكن تضعف يحصل منكر، والمنكر لا يعني ما عند الله لا ينال بمعصيته. كل شيخ السعدي المراودة دي أعظم المنكرات وأقرب الوسائل لوقوع الفاحشة. يجي المرأة الصحيحة أنها لا تراود، لكن إزاي نعرف توبتها؟ يظهر من أحوالها ما يدل على صدق توبتها، إنها تمكث في بيتها، إنها تبتعد عن وسائل الفاحشة. نسأل عنها النساء العليمات بحالها، إيه أخبار هذه المرأة؟ أخذلك لابد أن تنقضي عدتها هذه الزانية، لابد أن تنقضي العدة، العدة الزنا ديت، وهي تبدأ من فراغ الوطئ زي الموطوع بشبه. إن كان في حمل يبقى العدة تنتهي بوضع الحمل من الزنا، إن لم يكن هناك حمل يبقى هي مجرد أن تستبرأ بحيضة. يبقى إذا انقضت عدتها سواء وضع الحمل أو تحيض حيضة بعد انتهاء الوط وتابت تحل، تحل الأزواج، ممكن يتزوج أي شخص طالما أن هي إيه، إن هي تابت. طيب هل الزاني له أن يتزوجها؟ نعم، إن تاب له أن يتزوجها. طيب هذا الذي، دي مسألة مهمة، هذا الذي زنى بها تاب، هل ينكحها في عدتها؟ ما العدة دي من أجله، من أجل الاحتياط لمائه، وخذلك لا، الراجح أنه لا يجوز له أن يتزوجها داخل هذه العدة حتى كان الاستبراء من مائه. ليه؟ لأن المائين مختلفان طيبا وخبثا. الأول كان ماء زنا خبيث، الثاني يكون ماء حلال طيب، يبقى كده إيه، لا يجتمعان. وكذلك الوطئان يختلفان حلا وحرمة. يجى الأقوى إن الزاني إن تاب لا ينكحها في عدتها، ينتظر حتى تضع الحمل ثم يعقد عليها، أو تستبرأ بحيضة ثم يعقد عليها. ثم قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. يجي تحرم على الرجل المرأة التي طلقها ثلاثا، طب خلاص بقى نتبيننا كبرى، حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها بشرطه، يعني بدون ما يقصد تحليلها، لابد أن تذوق عسيلته وتنقضي عدتها. يقول الله عز وجل فإن طلقها، يعني الزوج اللي هو إيه الثاني، الزوج الأول، فإن طلقها اللي هو الزوج الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو إيه الزوج الثاني تحل الزوج الإيه الأول، لازم يكون طلاق. نخذلك نتكلم على التحليل، هو يعني المراد بالنكاح هنا حتى تنكح زوجا غيره الوطء، امرأة رفاعة لما رأت ترجع إليه بعد أن طلقها وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لابد أن يحصل صريح الوطء، ما يكونش بدون اتفاق طبعا. بعد ذلك بدأ يتكلم على الشروط في النكاح، قال فصل: والشروط في النكاح قسمان، صحيح كده، يتكلم على الفاسد. يجي الشرط الأول في النكاح شرط صحيح، وهذا الشرط الصحيح شرط لازم للزوج وليس له أن يفكه. ليه؟ لأن المرأة لها فيه قصدا صحيحا، فلا بد أن يلتزم الرجل بالوفاء به، طالما أنه هو إيه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، المسلمون على شروطهم، هو قول يعني كثير من الصحابة. روى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارا ثم رد نقلها، تخصم إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل إذن خذلك يطلقننا، يعني كده يتحكم فينا وممكن يصل إلى أن هم يجاليهم أن هم كمان يطلقون. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يجال لابد أن نوفي بالإيه بالشروط خذلك اللي ترتب عليها إيه حقوق. يجي إيه هو الشرط الصحيح؟ هو الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي متطلبات العقد. زي إيه؟ قال كشرط زيادة في صداق. يبقى إن المرأة تشترط، أو ولي المرأة يشترط على الزوج أن يزيد في صداقها، أو أن يكون مهرها من نقد معين يجي يتعين، أو يشترط ألا يخرجها من دارها، أو ألا يخرجها من بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها. موضوع لأن لا يتزوج عليها ده في خلاف، بعض العلماء بيصح هذا الشرط وبعض العلماء بيمنعه. قال فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. فإن لم يفي الزوج لهذه المرأة بما اشترطته عليه من شرط صحيح لا ينافي مقتضى العقد، لم يوفي فلها الفسخ، لأن هذا الشرط إنما اشترطته لدفع ضرر. لكن المرأة هو أول ما يفعل ما منعته منه، أو لا يفي بما اشترطته عليه الشروط، لو استمرت معه بعد ذلك، هي طبعا لها الفسخ، والفسخ على التراخي في أي وقت تفسخ، بشرط أن لا يحدث منها ما يدل على الرضا. يقول لو استمرت معاه مكنته من نفسها، حدث منها ما يدل على الرضا والرضا بألا يفي أو يفعل ما منعته منه، واستمرت معه في الحياة الزوجية، فيسقط حقها في الفسخ. ده النوع الأول من الشروط اللي هو الصحيح. وفاسد يبطل العقد وهو نكاح الشغار والتحليل ونحوهما. يبقى النوع الثاني من الشروط اللي هي الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة ديت هي عبارة عن نوعان. النوع الأول يبطل العقد من أصله، النوع الثاني لا يبطل العقد. يبقى النوع الأول يبطل العقد زي نكاح الشغار. حديث ابن عمر نهي عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. طبعا البنت هنا يعني ذكرت على أن هي الأغلب، لكن أي إيه بنته أخته أمه أي شيء واخدلك، ومش لازم يكون يزوجه بنته وبنته، ممكن بنته وأخته، هذا يزوج هذا ابنته هذا الآخر إيه أخته ونحو ذلك. يبقى في إجماع على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات، ده الإجماع ده حكاية النووي إيه وغيره. طبعا الحديث ذوات حديث واضح، النبي نهى عن الشغار وفسر أن الرجل يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ما يكونش بينهم إيه صداق. الصداق هنا هو البطء، فرج المرأة هو إيه الصداق. يبقى لماذا سمي شغار؟ الشغار يعني شيء شاغر وخدلك يعني فارغ، فمعناها ان هو خالي عن العوض، او يعني بيقول لك شغر المكان يعني ايه خلا، او من شغر الكلب، الكلب لما يأتي ليبول يرفع رجله ليبول، فشبه فعله بفعل الكلب لمجرد التقبيح والتنفير. لما أحمد يقول عن نكاح الشغار فرج بفرج، يقى الفرج لا يوهب ولا يورث، يقى لا يعارض بضع ببضع على طريق الأولى. قال وفاسد يبطل العقد وهو نكاح الشغار والتحليل. نكاح التحليل ان الشخص يتزوج امرأة مطلقة ثلاث مرات، يعني بقينا بينونة كبرى، بشرط ان هو يحلها لايه لزوجها او لمطلقها، فاول ما يطأها يطلقها خدلك حتى تحل للزوج الايه الاول، أو يتزوج على أنه إذا أحلها يجي ما فيش إيه نكاح بينهما، يجي مجرد أنه هو يحصل الوط يجي كده إيه حصل الطلاق، يجي كأنه علق طلاقها على وطئها. هذا كله حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل المحلل له. ممكن ينوي بقلبه يجي النكاح باطل حتى لم يتلفظ، طالما ان النواة يجي كده العقد ليس قام على التأبيد، يجي ده ايضا ده متعة او تحليل. خدلك ان الدليل على ذلك ابن عمر ان رجلا قال له تزوجت امرأة وحلها لزوجها، هو لم يأمرني ولم يعلم، قال لا الا نكاح رغبة، ان اعجبتك امسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا. وقال لا يزال اللي هو الرجل المرأة اللي إيه اللي قصد إن هو يحل لزوجها، لا يزال زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها له. جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن أعمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال من يخادع الله يخدعه. أيضا يدخل في صورة التحليل أن يتفق الزوجان عليه قبل العقد، لكن ما يكتبوهش في العقد أيضا لا يصح، خدلك. لكن لو رجع اللي نوى قبل العقد رجع عنه ونوى حال العقد ان هذا نكاح رغبة يبقى حصل المقصود ويصح لانه خلع عن النية الفاسدة نية التحليل او شرط التحليل الفاسد ونحوهما. زي نكاح المتعة يعني يتزوج الى مدة او يكتب في العقد انا اتزوجك لمدة شهر مثلا او الرجل الولي يقول زوجتك ابنتي لمدة شهر او الى سنة او الى انقضاء الموسم او الى ان تعود الى بلدك. يدخل في ذلك ايضا بعض الناس اللي يريدون ان يأخذون الجنسية في بعض البلاد فيتزوج بهذا الغرض طالما انه مقيم في البلد فهي زوجته ان عاد الى بلده فيطلقها فهذا ايضا يدخل في هذا الامر. طبعا النكاح المتعة كان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه في صدر الاسلام ثم حرمه بعد ذلك. اخذ لك ابن عباس نقل عنه انه رجع عن القول بجوازه وهي محرمة بالاتفاق. هنا ابن عباس كلامه لا يقدح لا يعارض الحديث الصحيح. يجي الصحابي لما يكون ما يعرفش الحكم وينقل عنه حتى لو لم يرجع وينقل عنه قول يخالف الحديث الصحيحة يجي لا نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحدا من الناس وخذلك وحتى إن كان من كبار الصحابة لا يقوم هذا مقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه بل يحمل على أنه لم يعلم الحكم. طبعا هنا نفس الكلام مع ثبوت الرجوع من ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. النوع الثاني يقول وفاسد لا يبطل العقد. يجي النوع الثاني شرط فاسد لا يبطل العقد كشرط اللا صداق. يعني المرأة ما يكونش لا صداق ولا نفقة ان ما يكونش لها نفقة او ان يقيم عندها اكثر من زوجاته او يقسم لها اقل فيصح النكاح دون الشرط. طيب يجي هو اتزوج ان هي ليس لها صداق او ليس لها نفقة او يقيم عندها اكثر او اقل من زوجاته باقي زوجاته كل هذه شروط لا تصح مع صحة الزواج. ممكن يشترط انه لا يطأها يشترط انه يعزل عنها ويحر او انه لا يأتيها الا مرة واحدة او يأتيها في النهار دون الليل او يشترط ان تنفق المرأة عليه. كل هذه شروط ونحوها شروط فاسدة ولكنها لا تبطل العقد. العقد صحيح فيصح النكاح دون الشرط. يجي كل هذه الصور النكاح صحيح واخد بالك لكن الشرط منافي لمقتضى العقد ويتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد واخد بالك فلا يصح هذا الشرط ويصح العقد نفسه صحيح. بعد ذلك بدأ في فصل يتكلم عن العيوب في النكاح. قال وعيوب النكاح المثبتة للخيار وعيوب النكاح ثلاثة أنواع. طبعا نتكلم على العيوب اللي تثبت الخيار واخد بالك. طبعا ضابط هذا الامر كله العيوب المنفرة العيوب اللي لا يصح ان هي تستمر الحياة الزوجية معها لا يحصل استمتاع يحصل فيه نفرة بين الرجل والمرأة بسبب وجود هذه العيوب. العيوب دي تكون مستمرة فهذه العيوب تسمى عيوب منفرة واخد بالك تثبت الخيار ان اذا علم بالعيب. طبعا احنا نشوف ان الراجح ان يثبت الخيار بمثل هذه العيوب اللي احنا نتكلم عنها اذا كانت عيوب خفية لا يمكن للرجل ان يطلع عليها، واخد بالك؟ حتى لو سأل لا يمكن، يعني عيوب خفية، عيوب في الفرج مثلا ونحو ذلك لا يطلع على، او عيوب في جلدها ونحو ذلك، برص، لا يمكن ان احد يطلع عليها ويعرفها، تكون في مناطق يعني ايه مختبئة. فهنا ليس هناك تقصير من الرجل اول ما يعرف هذه العيوب، او العكس المرأة ايضا اول ما تعرف بهذه العيوب لابد ان ايه توقف وتفسخ العقد لو حصل منها ما يدل على الرضا واستمرت ومكنته من نفسها بعد علمها بالعيب، يجي كده يسقط حقها في الايه في الفسخ. لكن لو عيوب ظاهرة، لو سأل لعرفها، فالأقوى أن هذه العيوب التي هو قصر في السؤال عنها، ولو سأل لعرفها ظاهرة يعرفها الناس، ولو سأل لعرفها هذه غير موجبة للفسخ. يعني ممكن يكون في برص لكن في مناطق ظاهرة، ما قلتش بعد كده أنا ما لو كان سأل كان عرف، يجي هو مقصر يجي لا يثبت له الفسخ. الإشكال كله في أن الرجل يخدع ويكون العيب لا يمكن أن تستمر معه الحياة على طبيعتها، فهنا يثبت له الخيار أو لها. المهم أن عيوب النكاح اللي هي تثبت الخيار ثلاثة أنواع، في نوع مختص بالرجل، في نوع مختص بالمرأة، في نوع الثالث مشترك بين الرجل والمرأة. النوع المختص بالرجل زي الجب، يعني الرجل يكون مقطوع الذكر أو مقطوع بعض الذكر، والجزء المتبقي من الذكر بعد قطعه لا يمكنه إيه من أن يجامع به، أو الخصيتان مقطوعتان، لأن كل هذا نقص يمنع الوطء أو يضعف الوطء، فالمرأة قد لا تعف مع وجود مثل هذا العيب. أو عنة، يعني رجل لا يكون قادرا على الجماع، يعني لا يحدث عنده انتشار سواء كان لكبر أو لمرض، لكن لابد أن يكون هذا المرض إيه لا يرجى برؤه. تثبت عنة الرجل يعني عدم قدرته على الجماع، بأن هو يقر على نفسه، أو تكون بينة المرأة أو أهل الخبرة. ممكن ما يكونش فيه إقرار ولا بينة، لكن المرأة تطلب منه أن يقسم أنه يصل إليها فينكل عن اليمين، مع عدم ادعاء أنه وطأها قبل ذلك، قبل هذه الدعوة. فهذه الحالة تثبت إيه؟ عنته ولها الفسخ، فلها الفسخ في الحال يعني من المجبوب، يجي المجبوب أو مقطوع الذكر للمرأة. طبعا هو ده يعالج إزاي؟ كل من أخر يجي فيه ضرر على المرأة، وده أصلا الحال باقي معه. ففي هذه الحالة المرأة في المجبوب تفسخ العقد في الحال. وأما صاحب العنة يؤجل المتن هو صاحب العنة، يجي تاني احنا عيوب النكاح ثلاثة أنواع، أحدها مختص بالرجل كجب أو عنة فلها الفسخ في الحال، دي ايه اتكلمنا عنها، إلا أنه يؤجل من ثبتت عنته منذ ترافع إلى سنة كاملة، العنين أو اللي ثبتت عنته يؤجل سنة كاملة، سنة هلالية، سنة هلالية تبدأ منذ وقت ترافعه إلى الحاكم. المرأة أول ما بدأت ترفع عليه قضية من هذا الوقت يؤجل إيه سنة كاملة، خدلك؟ السنة لا تحسب من العقد ولا من الدخول، لا منذ أول إيه وقت ترافعها. طب سنة هلالية كاملة ليه؟ لأنه يختبر، نشوف اللي كان عنده تعارض ويزول ولا مستمر. يؤجل سنة هلالية، عندنا أثر ابن مسعود أن قال أنه قال يؤجل العنين سنة فإن جامعوا إلا فرق بينهما، خدلك. وأيضا منقول عن عمر بن الخطاب. طبعا السنة اللي عشان تمر عليه الفصول الأربعة، يعني لو كان عدم الانتشار ده من يبسن يجى فيه يزول فصل الرطوبة، أو بالعكس، وإن كان من برودة زال في الحرارة، وإن كان من احتراق مزاج زال في الاعتدال. يجى لما تمضى عليه الفصول الأربعة ولا يزول عنه هذا المرض، يجى يعلم أن هذا خلقة فيه، يجى تمضي السنة ولم يطأ يجى لها الفسخ. ده العيب الأول. الثاني خاص بالمرأة. قال العيب الثاني من العيوب المثبتة للخيار عيب خاص بالمرأة كسد فرج، يعني الفرج مسدود لا يمكن ان هو ان الرجل يأتيها. ليه؟ ان في يعني هذه امور ان كانت نادرة لكن تحدث، اخدلك. ممكن يكون المرأة عندها قروح في فرجها، قروح سيالة ينزل منها الصديد، اخدلك. المرأة ممكن يكون في فرجها في رائحة نتنة يعني تفوح عند الوطئ، أو ممكن تكون فتقاء. الفتقاء اللي هي يعني ينخرق ما بين سبيليها. يجي كل هذه الأمور تثبت الخيار للزوج، لأن هذا يمنع الوط ويمنع لذة الوط، واخد لك، وفي نفرة وفي نقص، ممكن يخشى ان هو يعدى من بعض الامراض او ان يؤذى او يتنجس ونحو ذلك. القسم الثالث لو اخر حاجة من العيوب المثبتة للخيار اللي هو مشترك بينهما، يعني بين الرجل والمرأة، زي الجنون. ممكن رجل يجن او المرأة تجن، او الجزام. الجزام ده داء معروف بتتهافت منه الاطراف، يتناثر منه اللحم، زي البرص، زي الباسور والناسور، دول يعني داءان بالمقعدة معروفين، زي استطلاق البول والغائط. دول كل دي امراض مشتركة بين الرجل والمرأة. جاء لكل فلكل منهما الفسخ بما ذكر. يجى لكل واحد منهما، تمام كده، الفسخ بما ذكر. كل العيوب اللي احنا ذكرناها ديت او نحوها مما يتعلق بالنكاح، سواء كان هذا العيب مختص بالرجل او بالمرأة او مشترك بينهما، تمام كده. في عيوب ده يثبت بها خيار، زي ايه؟ زي العور. واحد اعور، ما هذا لا يمنع الاستمتاع ولا معدي، او يكون اعرج او مقطوع اليد او مقطوع الرجل او اعمى أو أخرس أو أطرش، وخد ذلك، أو يكون في قرع في رأسه لكن ليس له ريح، أو يكون عقيم والمرأة ترضى، أو يكون نحيف جدا أو سمين جدا، أو يكون حتى كسيح لا يتحرك. كل هذا لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، فهذه عيوب غير منفرة. العيوب المنفرة اللي لا طبعا الأمور دي كلها يا جماعة أمور ترجع لإيه؟ إلى الاجتهاد. هذه العيوب نص عليها الفقهاء ولكن يلحق بها، وقد يعني عيب من العيوب اللي احنا قلنا عليها ان هي غير منفرة ممكن تكون منفرة، او عيوب مثلا زي البرص مثلا البعض قد يراه غير منفر وهكذا. فهذه العيوب خاصها ذكرها الفقهاء في كتبهم، والمسرح الاجتهاد في تحديد العيوب المنفرة غير المنفرة يكون للحاكم، فالحاكم هو اللي يقدر يحدد ويفسخ العقد ويشوف العيب خفي ولا غير خفي. طبعا المرأة إذا فسخت نكاحها لعيب يجي لها المهر بما استحل من فرجها. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الصداق. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.